عليها. بسم الله الرحمن الرحيم.

Thank you. Oh, انتوا بقى هنبقى حلوين بقى انتم بعد كل من وله الجلال

بسم الله الرحمن الرحيم. إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Thank you.